ثم هلقت الرجل الأمن الذي رجل الأمن ماذا يعمل؟ أليس هو في صالحك؟ أليس هو يسهر وأنت نائم؟ أليس هو يراعي حفظ الأمن ويسهر في مصالح المسلمين؟ هل جزاؤه أنه يقتل أو أنه يعزز ويكرم ويشجع على هذا الأمر؟ ثم هل هو رجل الأمن؟ هل هو موظف للكفرة والمشركين أو موظف لدولة التوحيد ودولة الإسلام؟ هو رجل من رجال الدولة المسلمة التي تسعى لمصالحك وتسعى لحفظ الأمن، توفر لك الأمن بإذن الله لتنام، لتعيش، لتأمن على نفسك ومالك وعرضك. هذا الرجل جزاؤه أن يساعد وأن يعزز ويكرم ويتعاون معه، وليس جزاؤه أنه يقتل. ما ذنبه؟ هذا الذي يريده الكفار. الكفار يريدون قتل المسلمين وسلب النعمة عن المسلمين وأن يختل الأمن وأن تسود الفوضى وأن تضيع الحقوق. هذا ما يريده الكفر. فإذا لم نتعاون مع ولاة أمورنا ومع رجال الأمن فهذا ما يريده أعداؤنا ويريده الكفار. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم بمجموعة نايف بن خالد الإعلامية.